طب ما دام امنه بانزله. والذي من غلبة الحق ساعات تصطرع الحقائق مع الباطل، يقوم الانسان في دفعة كده، ما هو الحق له قرار وله صولة، يقوم الحق يمتزج مع الباطل، يقوم الحق يقول رسول الله هو الباطل من فيه. ولذلك حديث اول سورة المنافقون، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. خلاص ما دام نشهد انك لرسول الله، والله ايه يعلم انك ايه، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طب ده هم بيقولوا نشهد انك لرسول الله، هيكذبوا في ايه بقى وانت بتقول انا اعلم انك رسول الله؟ طب ويبقوا كذابين ازاي؟ ام قال لك في قولهم نشهد مش في انك لرسول الله، لان الشهاده ان يواطئ اللسان القلب، واللسان ما وطئش الايه، يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. يبقى كلمه رسول الله وكلمه الذكر هنا مره يجيبها كده ومره يبقى على القران ويبقى تهزيء، وعلى الرسول ويبقى ايه نكتم بها هجر. وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. شوف بقى الحق سبحانه وتعالى لما يسلب في لحظه من اللحظات عند المعاند من غير ان يشعر. ده كلمه يا ايها دي بيقولوها للنبي، كانوا قالوا يا محمد ولا حاجه، ايها زي ما بيخافوا ربنا، زي ما ربنا بيخاطب محمد بيقولوا له ايها.